أقول إن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده إذا علم من عبده صدق النية يسر له الأمر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا. فالله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده أنه مقبل عليه حقيقة صار إقبال الله إليه أكثر وأكثر. فنصيحتي لهذا الأخ أن يخلص النية لله عز وجل، وأن يحرص على تجنب كل ما يكون عائقا بينه وبين الله، فلا يجلس إلى قوم يصدونه عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يكثر من القول المحرم أو الفعل المحرم، وليستعين الله سبحانه وتعالى دائما ويسأله التثبيت، لأن الإنسان بشر إذا لم يثبته الله فإنه على خطر، وهو إذا استعان الله وأخلص لله أعانه الله عز وجل. ثم ليحرص على تلاوة القرآن، فإن لها تأثيرا عظيما في إزالة قسوة القلب،